رجل توفي من مرض مزمن وله أبناء، فقام أحد أبنائه بعلاجه، فقبل أن يموت أعطى ابنه شيئا من التركة مقابل العلاج وقال له إن عفوك خسارتك وإلا هذه مكانها، فهل يأخذ هذه أم ماذا؟ وعند قسمة التركة ماذا يصنع معه إن أبى تسليم ذلك الشيء، يعني كان الورثة الذي أعطاه الذي أعطاه أبوه، وهل يخصم من حصة من التركة؟ مفهوم السؤال، رجل قام بعلاج أبيه وأبوه أعطاه شيء من التركة مقابل ما قام من علاجه، والورثة كأنما أرضوا بإنفاذ ذلك، فماذا يعمل؟ إن كان عالج الابن أباه من ماله الخاص فعلى الصحيح أنه حق واجب على الابن علاج أبيه، وقول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، معنى الحديث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يكفيه ويقوته ويقيمه، وليس معنى الحديث أنت ومالك لأبيك أن أباك يأخذ مالك الذي اكتسبته ويقسمه بين إخوانك أو غيرهم، لا ما يجوز، يأكل بالمعروف ما يقوت به نفسه، ليس له حق أن يأخذ المال ويتصرف فيه وماذا ويقسمه على مال الآخرين. وأما إذا كان العلاج هذا أخذه الابن دينا، دينا من الناس من أجل يعالج ماذا أباه، فهنا يجب على الورثة إخراج هذا المال الذي هو كان سبب العلاج، لأنه يعتبر إيش؟ دين، فهو إما أن يكون دين مطلق أو دين مقيد، يعني ربما قد يتعلق بعين التركة، ربما ترهن شيء، وربما يكون دين مطلق، فهنا يجب على الورثة إخراج المال، إخراج يعني ماذا أقصد؟ إعطاء الابن مالا من أجل يقضي ديون الناس. أما كل واحد سيقوم يعني يعالج أباه وقال أنا أشتري من التركة، أين البر؟ أين الصلة؟ أين قول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك؟ أين الأدلة الأخرى؟ لا يجزي والد ولده، لا يجزي ولد والده إلا أن يكون عبدا فيشتريه فيعتقه وغير ذلك من الأدلة، لكن بهذا القيد إن كان عالجه بديون فتقضى الديون، أما إن عالجه من ماله الخاص فهذا حق واجب على من كان ميسوم الأبناء يقوم بالبر. من أخذ كتاب الفائض، ها هذا ضايع عليه، من مسجد اسم أحمد غصيبي، فليتق الله في رده، ناسب سؤاله، الله يعوضك خير. الوقت قد جاء صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على موانع الإرث، وأن المانع ما يلزم من وجوده العدم. إيش معنى هذا الكلام ما يلزم من وجود العدم؟ ما يلزم من وجود العدم، أيوة، وجودا للموانع الرق والقتل واختلاف الدين يمنع إيش؟ الإرث. ما يلزم من وجوده العدم، عدم الإرث، وجود هذه الموانع عدم الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ما جمع معنى هذا؟ ولا يلزم من وجوده من عدمه وجود، لا يلزم أنه يرث، وقد يحصل إرث، وذلك إذا توفرت الأسباب والشروط مع انتفاء ذلك المانع ورث، وإن انتفت الموانع مع الأسباب والشروط تمام فما يحصل إرث. أي شخص يعني ماذا جاء إليك وقال أنا هذا أبي الميت وأنا ما قتلته وتوفي من مرض وأريدك أن تورثني، ما في عندي مانع موانع. طيب تعال فضل نورثك، من أنت؟ قال الابن. أين التركة؟ قال أبي ما عنده شيء. قلنا توكل لك على الله، ما في شروط، شروط التركة وأركان التركة ما هي موجودة. تمام؟ أو إنسان يقول أنا لست قاتلا لهذا الميت وديني على ديني، أنا مسلم وهو مسلم وأنا ما قتلته وأنا حر وهو حر، أريدك أن تورثني. طيب تعال من أنت؟ قال أنا صاحبه، اقتربنا في الخارج سواء، هذا يصلح هذا الكلام. ما يشترط خلاص انتفى الموانع، الموانع يحصل الإرث، لابد أسباب ولابد شروط ولابد، مفهوم؟ ثم ذكرنا من الموانع، الموانع ثلاثة أي المتفق عليها، وذكرنا الموانع، الموانع المختلف فيها على سبيل الذكر، وسيأتي التفصيل. لكن هنا سنبدأ بدأنا بالمتفق عليها، وهو الرق، وهي العبودية. ما أحتاج الدخول وخروج فيه، بس بعدين إن شاء الله إذا كان أنت فقط وبعد إن شاء الله. وعرفنا الرق أنه عجز حكمي يقوم إيش بالإنسان، لا يستطيع أن يتصرف، عاجز، ليس عجزه من مرض أو ضعف، إنما عجز حكمي حكم عليه الشرع بأنه لا يتصرف، لا يتصرف في أمواله ولا يتصرف في أفعاله، وأنها مقيدة تحت سيده، فهو عجز حكمي. وإلا ربما قد يكون كما ربما أقوى منك وأطول منك وأعرض منك، لكن هنا ممنوع شرعا، ممنوع شرعا. فهو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب إيش؟ ما الذي أدخله الرق؟ الكفر طبعا، مع القتال والحرب وكونه كافر. وهذا الأصل، لهم ما ذكر أهل العلم الحرب، لأن الأصل ما يدخل في العبودية وكذا إلا إذا كان في حالة حرابة وقتال. أما عندك واحد ذمي له العهد والذمة مثل السواح هؤلاء، أو جاء طبيبا أو جاء مهندسا أو كذا، قلت فرصة ألتقي به في الصباح فيما في أحد وأجعله رقيقا، لا، ما يجوز لك ولا يجوز أن تقتله. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح ريحة الجنة، وإن ريحتها لتوجد ماذا من مسيرة كذا وكذا، ما يجوز له. والمعاهد الذي يدخل بعهد وذمة عن طريق الدولة، وأنت يعني ماذا، ثم تقوم تخالف لولاة الأمور، ويعني ماذا، وأيضا ما تقوم بذمة المسلمين وذمة العهد، فهذا يعتبر ربما يكون نزعة خارجية، نسأل الله السلام. ما يفعل هذا إلا من عنده نزعة خارجية، أما السني السلفي يتقيد بالأحكام الشرعية، فلا بد يكون قتال. لهذا ما ذكر، لأن هذا شيء بديهي يعني. فهو مانع حكمي وليس حسي كالجنون، الصغر والجنون. معنى هذا كما ذكرنا لكم، أنت لما ترى صغيرا أمامك ويقال هذا غير مكلف، أنت مباشرة تعرف أنه صغير، صح ولا؟ أو رجل مجنون في الشارع، أنت مباشرة تعرف أنه غير مكلف. لو رأى صغير، رأيت صغيرا أو رأيت مجنونا، تعرف أنه غير مكلف حسي أمامك معروف. لكن شخص يمشي بعقله وقوته، لا صغير ولا مجنون، أنت ستقول الأصل أنه إيش؟ مكلف. لكن الشرع حكم عليه بأنه لا يتصرف، كونه عبدا، كونه عبدا. أنت ما هو محسوس أمامك كالصغر أو الجنون، مباشرة تعرف أن هذا غير مكلف. وكما قلنا فهو مانع حكمي وليس حسي كالصغر، ليس حسي كالصغر والجنون. طيب ندخل الآن في الدرس. فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه، هذا الذي هو عبد يسمى عبدا ويسمى رقيقا، لا يرث بجميع أوصافه، التي سنذكرها. وأنواع الرقي وأنواع الرقيق هي: واحد، القن، وهو العبد الخالص الذي هو عبد ما قد حرر منه شيء يسمى قن، اصطلاح يسمى قن، يعني عبد ما زال تحت سيده ما عتق منه شيء، لا بصفة ولا بقيد ولا بمكاتبة، ولا عبد، عبد ما زال يسمى قن. اثنين، المدبر. ما هو المدبر؟ بعضهم كان يقول المدبر، لا، المدبر، وهو العبد الذي تعريفه هو العبد الذي يقول سيده أنت حر دبر موتي، هذا سمى مدبر، إذا مت مباشرة أنت حر، يعني كأنه مقيد بصفة بس له صفة زائدة كونه مدبر، أنت حر دبر موتي، دبر موتي يسمى المدبر. ثلاثة، المكاتب. المكاتب هو العبد، والمكاتب هو السيد، فارس محر. المكاتب وهو الذي يكاتبه السيد على مبلغ من المال فيقول له مثلا إن أديت إلي 1000 درهم فأنت حر. قال الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يأتي العبد عند السيد ويقول أنا أريد أن أكون حرا، أريد أن أعتق. فالسيد ينظر إن وجد في هذا الشخص خير ونفع، فاختلف أهل العلم، منهم من قال على الوجوب للآية فكاتبوهم، والأمر في ذي الوجوب، ومنهم من قال على الاستحباب، على الاستحباب، وهذا كأن الراجح على الاستحباب. وقيد أهل العلم على أنه إن كان فيه خير، أما هذا العبد متمرد فاجر قاطع للصلاة، ربما لو عتقته لأفسد في الأرض، وهو تحت يدك تسيطر عليه وتقهره، فهنا لا تعتقه ولا تستجيب له للمكاتبة، لأنك أنت ربما لك السلطة عليه تمنعه. أما إذا خرج لعاث في الأرض الفساد، نسأل الله السلام العافية، لكن إن رأى فيه خير وصلاح وكذا فيستجيب، فيستجيب لمطلبه، فيسمى مكاتب بمجرد مكاتبة العقد، ولو حتى له قال خلاص كاتبتك على كذا، يعني أدي إلي 1000 درهم ثم بعد ذلك أنت حر. أربعة، المعلق. طبعا سيأتي هذا الدرس في كتاب الولاء مفصلا. رابعا، المعلق عتقه بصفة، كأن يقول له السيد مثلا إن جاء رمضان فأنت حر، وغير ذلك، إن ولد زوجتي غلاما فأنت حر، إن ربحت في تجارتي فأنت حر، يقيد بصفة. فإن حصل ما قيده به ووصف به حصل إيش؟ العتق. فإن جاء رمضان أصبح حرا، ما جاء رمضان عاد في شعبان ما زال، أي نعم. وإن مات هذا العبد قبل رمضان ما زال عبدا ما يعتق. وإذا مات السيد قبل رمضان فالصحيح أنه إن جاء رمضان ولو مات ذاك، لأن هذا يعتبر كوصية بعدها ستنفذ بعد موته فيعتق بعد رمضان. خمسة، الموصى بعتقه، أوصى ورثته أن فلان اعتق فلان وصية، والوصية تكون بعد الموت، أو وجدوا مكتوبة في وصيته هذا الكلام، فتح الوصية موجود فلان قال اعتقوه، إذن تنفذ هذه الوصية، إلا إذا كانت الرجل ما عنده من تركته إلا ذاك العبد، إلا ذاك العبد وأوصى بعتقه فهنا لا تنفذ الوصية، ما عنده، ما عند الورثة إلا هذا وما ترك لهم شيء فلا ما تنفذ. ستة، المبعض، وهو الذي أدى كتابته بعض كتابته أو يعتق بعضه ويبقى الباقي رقيقا. عندكم رقيق؟ اجعله رقيقا. يعني بينهم يعني ماذا؟ شيء من التقارب الآن وتعلق. عندك المكاتب بمجرد الكتابة وعدم دفع المال يعتبر ايش؟ مكاتب. ان دفع بعد ان كاتبه قال مثلا اكاتبك على 1000 دينار اصبح ايش؟ مكاتب، صح ولا؟ ان اعطاه 500 دينار كاتبه على 1000، اعطاه مباشرة قال هذه 500، او يا شخص اخر قال هذه 500، هنا اصبح مبعض. كون مكاتب ما زال الكتابة فيه، ومبعض اي بعض وعتق منه شيء بعضه وتبقى الاخر، سواء عتق ربعه ثلثه نصفه ثلثيه، وهذه سيأتي احكام المبعض في اخر الكتاب. وفي توريث خلاف سيأتي ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تبقى على ما عليها لانها موقعاتها، سيأتي ان شاء الله. سابعا، هذه كل انواع الرقيق. سابعا، ام ولد وهي الأمة. ام الولد ام ولد هي الأمة التي ولدت من سيدها، فيمتنع عليه هبتها او بيعها. فاذا مات سيدها اصبحت حرة، وهذا القول الراجح. المسألة فيه خلاف لكن هذا هو القول الراجح. هذه أم ولد، يعني تكون عندك أمة فتنجب منك هذه الأمة فتكون أم ولد، وأولادها تبع لأبيهم، فيكون هذا الولد الذي أنجبته سيد لها، أو سيد المرأة سيدا لها. وهذه من علامة الساعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلد الأمة ربتها، تلد الأمة سيدتها أو سيدها، وهذه من علامات الساعة. هذه ما زالت تعتبر يعني ماذا؟ من أنواع الرقيق، بس إنما صفة أو أسماء لا لهذه الأنواع. والرق حق لله تعالى ابتداء، انتهى الكلام الأول، انتهت الأنواع. ثم قلنا والرق حق لله تعالى ابتداء يثبت جزاء على الكفر به. لما أدخل في الرق مع اتفاق أن دار حرب، لكن ما الذي أدخله؟ الكفر. لماذا تجرأنا على إدخاله في العبودية؟ لأنه كافر، ما له ذمة ولا له رفعة ولا له شيء، لأنه خلاص بالكفر عقوبة وجزاء على فعله لعصيانه لله سبحانه وتعالى، ما أصبح له قيمة، ما أصبح له قيمة. وهكذا الإنسان حتى لو كان مسلم وعمل معصية يجازيه الشرع ربما بحدود وقصاصات شديدة عليه. ربما إذا سرق يهدر الشرع ماذا؟ قطع يده في ربع دينار، وكان من حرز فماذا؟ ولكن إن كان جاء شخص آخر وقطع يده نصف الدية، كل عضوين في الجسم يأخذ النصف، نصف الدية، ومن كان شيء واحد في الجسم يأخذ دية كاملة. العين نصف، وهذا نصف، نصف نصف، آه نعم، الذي هو واحدة يعتبر دية كاملة، فأعطاه نصف الدية لو قطع يده. لكن لو أنه يعني ماذا، حتى لو قام القاضي بقطع يده بغير يعني دليل ولا غير شيء ولا عدوانا يدفع نصف الدية. لو قام القاضي بقطع يده لما رفع له أنه سارق ودلت الأدلة ما له شيء. فأقول العصيان لله سبحانه وتعالى يجي ماذا؟ يقل من شأن الإنسان، بل ابتعاد الإنسان عن السنة، ما نقول عن الإسلام، عن السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يرفع الله العبد بقدر تمسكه بالسنة، على قدر تمسكنا بالسنة يرفعنا الله، وكلما ابتعدنا يحصل البعد ويحصل الخفض وغير ذلك. والرق حق لله تعالى ابتداء يثبت جزاء على الكفر به، ولهذا لا يثبت على المسلم ابتداء. ها؟ ولذا لا يثبت على المسلم ابتداء، ولو كان في دار حرب ما يجي شخص يقول نتقاتل مع دولة إسلامية إسلامية قال رجالهم عبيد ونساءهم إماء، لا ما يجوز. لكن ذاك أدخلنا ابتداء، الذي أدخله في الرق إيش؟ الكفر. لكن المسلم لا، ما يجوز لك. ثم صار حقا للسيد، بعد أن يمتلك السيد صار حق للسيد يتصرف فيه، يعتق، يبقيه، المهم حق له للسيد. قال ثم صار حقا للسيد بقاؤه، أي تحت تصرفه، بمعنى أن الشارع جعله ملكا لهذا الشخص بغير نظر إلى معنى الجزاء والعقوبة. حتى إنه، عندكم أنه أكسر الهمزة، حتى إنه يبقى رقيقا وإن أسلم. يعني شرع ما ينظر بعد ذلك أنه أسلم، لا، ابتداء دخل في الرق يبقى على ما عليه ولو أسلم، ولو أسلم. فالشرع ما ينظر لحال الإنسان في إسلامه وكذا، لكن بداية ما أدخله إلى الكفر فيبقى على ذلك ويصبر ويحتسب. والحكمة، لا، والرقيق لا يرث العبد، يعني لا يرث وإن عتق قبل القسمة. مثال ذلك رجل عنده أبناء، عنده أبناء، أحد أبنائه أسر مثلا وأدخل في الرق، بأي أسلوب أدخل في الرق. واحد مثلا نقول عنده 3 من الأبناء، واحد من أبنائه كان رقيقا، ثم بعد ذلك مات الأب وعنده تركة، وتركت التركة ما قسمت، وهذا الحاصل تجد بعض الناس تركتهم من 10-20 سنة ما قسمت. قدر الله عز وجل أن ذلك الابن الذي هو رقيق عتق والتركة ما قسمت، هنا لا يرث. لما؟ لأنه بمجرد موت المورث ينتقل المال مباشرة للموجودين، أما الذي فيه صفة لأن خلاص انتقل مباشرة، ولما انتقل المال كان ذاك إيش فيه؟ إيش؟ مانع من الموانع. أما أولئك الابنان هم ورثة ولو لم تقسم التركة، وإن مات أحد الأبناء يرث أبناؤه وأبناء أبنائه وهكذا، لكن ذاك إن عتق قبل قسمة التركة لا يرث، وإن عتق قبل موت أبيه فهنا إيش؟ يرث. مفهوم كيف؟ والرقيق لا يرث إذا عتق قبل القسمة وبعد إيش؟ موت المورث. قبل القسمة وبعد إيش؟ موت المورث، لأنه لا قبل القسمة ولا يورث، أي لا يورث غيره. حتى لو عنده مال، المال هذا ملك لسيده، لو هذا الرقيق عنده مال واكتسب مال وقال إخوانه قالوا هذا أخونا نحن نرث منه، نقول لهم ليس لكم حق، لا يرثكم ولا ترثونه، لا يرثكم ولا ترثونه، ماله لسيده ومولاه ما اكتسبه، إلا أن يكون بينهم مهايئة أي مقاسمة، كأن يقول له السيد يعني ماذا طلب أن يعتقه ثم قال له خلاص اذهب ونقسم الوقت بيننا نصفين، من أجل هو يريد أن يدفع الكتابة المال، حق الكتابة، نقول مثلا كتبوا على 1000، قال له طيب أنا ما زلت عبد تحتك فكيف أكتسب؟ قال له خلاص من الصباح إلى الظهر أنت عبد لي، يشتغل في مزرعتي وفي أرضي وفي، ومن بعد الظهر ما اكتسبته فهو لك، من أن يجمع له إضافي كما يقال. الآن القسم هذا ما له حق فيه، ما للسيد حق فيه، فهذا ستأتي المسألة أيضا بعد هذا بالتفصيل. فيكون يجمع ما اكتسبه بعد الظهر يجمعه ويعطيه للسيد من أجل يعتقه، وما كان قبل ما يدخله في الذي هو بعد، قالوا ندخل منه شوية يعني، لا حق الصباح إلى الظهر لا يدخله في حق إيش من الظهر إلى الليل. هذا يسمى مهايئة مقاسمة، أنت لك كذا وهذا لك كذا. فلو مات مثلا كما سيأتي، مات وقد اكتسب من الظهر إلى العصر يعني فوق المئة، فوق الألف ألفين، فوق المئة ألف مئتين، فهنا يعطى المئة الألف للسيد والأخرى لورثته كما سيأتي، لأنه يعني ليس له حق فيه، ليس له حق فيه. ولا يورث لأنه لا يملك أو لا ملك له، لأنه لا ملك له على ما هو عليه تمام، ولا يملك ولو ملك، ولو ملك وامتلك فلا يرث ورثته لأنه ما زال تحت سيده ومولاه. والحكمة يعني بعض الناس يقول ليش من ورثه مسكين وتحت الرق ولعله يستفيد من ماله فنعطي من أجل يذهب إلى السيد ويكاتبه، بعضهم قد يقول هذا الكلام، قال أنا أعطيه من التركة من أجل يذهب إلى السيد وبعدين يحصل مكاتبين. فقلنا هنا والحكمة من عدم إرث الرقيق أنه لو ورث الرقيق شيئا لملكه السيد وهو أجنبي. لو رجل مثلا عنده ابنان فقال الأخ الثاني أنا أدخل أخي نعطيه نصف، أو حكم واحد قال أعطوه النصف والنصف لهذا، بمجرد ما ينتقل المال هذا ويرسل للعبد هو بحوزة السيد، يأخذ السيد عليه، يأخذ السيد عليه، لأنه لا يملك كل ما ملك تحت إيش تحت سيد. إذن سيكون هالك عن ابن وعن سيد لابنه الذي رقيق، رجل أجنبي، هذا بالمال لمن؟ للأجانب. أنتم كيف الحكمة؟ وما من حكم من الأحكام الشرعية إلا وفيها حكمة، لهذا سمى الله عز وجل نفسه حكيما. والحكمة قد تظهر وقد لا تظهر، بعض الأحكام الشرعية تعبدية خالصة ما تظهر الحكمة، لكن التسليم، لما أن تطوف سبعا طواف وتسعى سبعا، تصلي أربعا الظهر والعصر أربع، ليش؟ شيء تعبدي، ما يأتي الواحد الشخص يعني يأتي بأشياء ويقول لا لابد أنا أعرف الحكمة، لا ما هم ليس لنا هذا، إنما هو الانقياد للشرع. إن ظهرت الحكمة ظهرت، وإن لم تظهر فهو التسليم والعمل. بل قد تخفى الحكم على ماذا بارك الله، على كبار العلماء، تجد بعض العلماء سبحان الله يخرج لك من بعض الأحكام حكم عظيم، وبعضهم ما يستطيع أن يخرج هذه الحكمة، شوف كيف. فماذا بارك الله فيكم، فالتسليم للشرع، التسليم للشرع، لا يرث الرقيق خلاص لا يرث. مسألة التي ذكرناها الآن، إذا مات المكاتب وعنده قيمة ما يعتقه وزيادة، هذه قيمة مش موجودة لكن أنا أدخلتها من أجل أسهل لكم أكثر، لو تجعل عنه عند قوله وعنده قيمة، نحاول نجعل الكتاب مسهل إلى حتى يفهم إن شاء الله. إذا مات المكاتب وعنده قيمة ما بين عنده إلى ماته، هذه المسألة الآن تفصيل وأقوال أهل العلم في هذه المسألة. فعند مالك أنه يموت مكاتبا، هذا القول الأول. الآن مذاهب الأربعة، ماذا قال مذاهب الأربعة في ذلك؟ فعند مالك أنه يموت مكاتبا، وعند أبي حنيفة أنه يموت حرا، وعند الشافعي وأحمد أنه يموت عبدا. وهذه أحكام تترتب عليها، الإمام مالك قال لا يعتبر مكاتب، والإمام ماذا الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة يقول أنه يموت إيش حر، والشافعي وأحمد قال يموت إيش عبد، وهذه يترتب عليه أحكام. فقلنا هنا وعلى هذه الأجوبة بنوا الحكم فيه، بنوا ما فيش ألف عندكم صح، أضيف ألف بعد الواو، بنوا لأنه جماعة الآن. وعلى هذه الأجوبة بنوا الحكم فيه، فعمدة الشافعية والحنابلة الذي هو اعتبر الشافعي وأحمد الأخير، الكلام الأخير سأل ما يشترط الترتيب، فعمدة الشافعية والحنابلة أن العبودية، يعني لما قالوا هذا، ما هي عمدة قولهم؟ على أي شيء يستندون على هذا القول أنه يموت عبدا؟ فعمدة الشافعية والحنابلة أن العبودية والحرية ليس بينهما وسط، وإذا مات المكاتب فليس حرا بعد، لأن حريته إنما تجب بأداء كتابته وهو لم يؤدها بعد، فقد بقي أنه مات عبدا لأنه لا يصح أن يعتق الميت. هذا تعليلهم، عندهم تعليلهم ليش أنه يموت عبدا. قالوا ما في هناك وسط، إما عبد إما حر، تمام؟ قالوا إما عبد إما حر. فقالوا هو عندما مات، مات عبد ولا حر؟ قالوا مات عبد. قالوا إذن خلاص يبقى على العبودية، بمعنى لو بقي مال يترتب على هذا الحكم، لو اكتسب هذا الرقيق مالا، تمام، وقد كاتب سيده على قولهم المال إلى من يكون؟ للسيد، هو عبد عبد، لأنه إيش قال؟ ما دفع، صح ولو كاتب، لأنه أنا قلنا المسألة إذا كاتب. قالوا ولو كاتب، ولو كتب بينهم، هو ما أدى، ما أعطى لسيده، ما في هناك وصف، إما عبد إما حر، كما قال ما خير وما شر، ما في واحد منهم، إما خير وإما شر، حتى لو كان أمس خير واليوم شر، كل ينفصل له صفة، كما قال سبحانه وتعالى إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولو كان أمس شاكر واليوم كفور لكل واحد صفة، ولو كان قبل ساعة شاكر وقبل ساعة كافر للنعم يطلق على كل على حد. وليس هذا القول الراجح، سيأتي القول الراجح، مفهوم عمدتهم؟ قال هذا الكلام، كان ما فيش يعني دليل، إنما هو قول واستنتاج. وعمدة الحنفية ماذا قال الحنفية؟ أنه يموت إيش؟ عكس الحنفية، عكس من؟ الشافعية والحنابلة. هؤلاء قالوا يموت عبد، والحنفية قالوا يموت إيش؟ يموت حر، بمجرد قالوا الكتابة كاتب خلاص هو حر. وعمدة الحنفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال، يعني قالوا بشرط أن يكون مات كاتب سيده على ألف، ومات والألف موجودة معه، قالوا خلاص حر مباشرة، ولو كانت في حوزة هذا المكاتب ما زالت، أو عند شخص أمين وضع هذا المال عنده وقال لا الرجل كاتبك وهذه المئة موجودة أو الألف هذه موجودة، قالوا خلاص حر مباشرة ولو لم يؤديها للسيد. وعمدة الحنفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليه، لأن ليس له أن يرق نفسه، والحرية يعني قال بمجرد ذا خلاص لا يجوز له أن يرق نفسه قد معه المال، هذا معنى كلام. والحرية يجب أن تكون حاصلة له بوجود المال لا بدفعه للسيد. وأما مالك فجعل موته في حالة متوسطة بين العبودية والحرية وهي الكتابة، فمن حيث لم يورث أولاده الأحرار منه جعل له حكم العبيد، ومن حيث لم يورث سيده ماله حكم له بحكم الأحرار. والصحيح والله أعلم قول الإمام مالك، لأنه يكون مكاتبا فيؤدي حق كتابته، وما تبقى فهو لأولاده الأحرار أو ورثته الأحرار. هذا هو قول الوسط، فعلا هو كاتب، اتفقنا أنه كاتبه، إذن هو إيش قبل أن يموت إيش يكون؟ مكاتب، فهذه الصفة تبقى في حياته وبعد موته. فإن أدى نصف كتابته أصبح مبعض، ويترتب عليه أحكام هذه المبعض في باب خاص في الإرث، كيف الإرث منه، والمسألة خلاف بين أهل العلم، بعضهم يورثه وبعضهم ما يورثه، يقول لا عبد ما زال، لأنه ولو بقى عليه دينار، واستدلوا بحديث لكن سيأتي الجمع في ذاك الباب، ما نشي نتوسع كثيرا. فقالوا يموت مكاتبا وينظر هل عنده المال، إن كان المال موجود كاملا نقول خلاص هذا حقك، هذا حقك مالك وخلاص، بمجرد المال إن شاء الله ما هو قد سلم إليك فهو حر، فهو حر. إن تبقى مال زي زائد كاتبوا على ألف وعنده خمسة ألف، فالألف هذا يذهب لمن؟ للسيد، ثم يعتق، والأربع الألف الباقية لورثته، من ظل ورثته، الأحرار. واضح تمام؟ نزيد شوية، بد نقطع شوية شوط في الكتاب والكلام إن شاء الله، حتى لو حصل إشكال يعني. طيب أرى الإخوة ما شاء الله جانوا حلق قبل الطعام، يعني ما شاء الله مراجعة. طيب هذا الشيء، اقروا راجعوا وانظروا، المهم جدوا اجتهاد يا أخوة. لا تأمن نفسك أنها تدرسها مرة ثانية، أنا أرى همة هابطة الذي يفكر أن يدرس مرة ثانية. ما بعد هذا نحاول نبسط إلى حد يعني، ونحن معكم يد بيد كما يقال. أما يأتي واحد قال خلينا أحضر خلينا نعس شوية، بعضهم في الدرس كان رأيتهم نايم، هذا مؤمن أن يدرس مرة ثانية نايم، ما يصلح هذا يا أخي. وبعضهم يقول خلينا نمشي سهل، ما يراجع ولا قبل الدرس ولا بعد الدرس، فهذا خطأ يا أخوة، خطأ. نتقي الله عز وجل يعني في طلب العلم. ندخل في المانع الثاني، هو طويل جدا لكن نأخذ منه بعض المسائل حتى نقطع شوط ولو 10 دقائق. ماذا؟ إذا كان كافرا ما يجوز لنا، يعني ما يجوز لنا إلا يعني مثلا جاء الكفار ومسكوا هذا المسلم ورقوه وذا أصبح هنا قهرا يعني. أما المسلم لا يجوز أن يسترق المسلم يدخله في العبودية، ما يجوز، ولو حصل ما حصل بينه من قتال وعداء ما يجوز. نقرأ ولو 10 دقائق إذا كان شيء في الدرس، يلا على أساس إذا شيء خارج اتركه 10 دقائق. صح ولا نزيد شوية؟ أبو حنيفة يقول أنه عبد، يعني حر، قصدي حر بمعنى يعني ماذا، ولو لم يسلم الكتابة بمجرد الكتابة، لكن هذا جعل وسط مكاتب، لكن بشرط أن إيش يؤدي حتى يعتق. هذا قال لا خلاص حر، المال موجود ولو في الشرق ذاك في الغرب، أخي ما قد تؤدي ماله، قال لا حر خلاص المال موجود، علم قال المال موجودة خلاص، قال أنت حر، لا عادك ما زلت مطالب بالمال، مكاتب مربوط، فهم هذا المقصود يعني. المانع الثاني القتل. انتهينا من الرق، العبودية رق وقتل، والمقصود بالقتل أن يقتل مورثة. ما يأتي مثلا شخص يعني يقول لها أنت تمنع من الإرث، ليش؟ أنك قتلت من الجيران، أنت ما ترث من أبيك، ما يصلح الكلام هذا. المقصود تقتل مورثة، تقتل أباك، تقتل عمك، ابن عمك إذا كان ترث منه، تمام؟ هذا هو المقصود. والشرع جعل هذا، الشرع الحكيم جعل هذا الباب سدا لذلك عدم الإذن لمصالح عظيمة حتى لا يحصل في الأرض الفساد، وأشياء حكم أخرى. المانع الثاني القتل. لا يرث من قتل مورثه، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ليس للقاتل من المقتول شيئا أو شيء من الميراث، نعم ليس للقاتل من الميراث شيء. وأجمع العلماء على أن القتل مانع من موانع الإرث، ولكن اختلفوا في حقيقة ذلك القتل الذي يكون مانعا، لأن القتل عندنا قد يكون عمد، قد يكون شبه عمد، قد يكون إيش خطأ، سأتي التفصيل في هذه المسألة. فعند الشافعية لا يرث القاتل عموما، من أشد المذاهب مذهب الشافعي كما سترى، قال هنا ولا يرث القاتل عموما ولو كان قصاصا أو حدا أو دفاعا أو خطأ. ومعنى قصاص كأن يكون الابن حاكم فحكم على أبيه حكم الشرع بالموت أو العكس. الشافعي يقول لو كان الابن قاضي وأبوه فعل جريمة قتل، القاضي هو الابن حكم عليه بالإعدام، قال لا يرث الابن هذا. ولو العكس، الأب هو القاضي والابن هو المحكوم عليه وحكم عليه القاضي، ما يرث. كيف يفعل يا قاضي؟ أو يعني عند الشافعية كيف نفعل؟ قال يعتزل القضاء في قضية ابنه، يعتزل ويدخل واحد آخر لا يكون له أي صلة، تمام؟ أو حدا، ومعنى حدا نقال قصاصا أو حدا، كان يشارك الابن في رجم أبيه في الزنا المحصن، في الزاني المحصن أو العكس. الأب وجد مثلا نقول الابن زنا وهو محصن متزوج، إيش الحكم عليه؟ الرجم، الرجم حتى الموت. المرجوم الولد، وجاء الأب مع حجار ومع الناس. قال الشافعي لا ما يرث، أو العكس لا يرث، أو دفاع عن نفسك، يعني أراد أن يقتلك الأب وأنت تحاول أنك دافع فتحول السلاح عليه فقتل نفسه، يشتي يقتل كذا فرجع عليه وأنت تحاول تدافع عن نفسك، ما ترث دفاعا حدا قصاصا أو حدا أو دفاعا أو خطأ، أنت وهي في السيارة انقلبت السيارة، ما ترث، تريد تقتل الصيد قتلت ولدك، لا ترث بأي صلة كان أنت داخل في القضية، ولو كنت شاهد مع الشهود، حكم القاضي، القاضي ما هو الأب، لكن جاء الأب مع الشهود وحكم القاضي على الشهود هذا أو العكس، لا يرث. المهم أي دخل للابن أو للأب للمورث المورث بأي صلة كان لا يرث، تمام. وعند الحنابلة المانع من الإرث هو القتل بغير حق، قيدوه بكلمة بغير حق، وهو المضمون بقود، يعني بقتل قصاص أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ. الحنابلة قالوا إن كان قتله بغير حق، يعني إذا كان القاضي الابن، الأب القاضي والابن المقضى عليه هنا قتله بإيش؟ حكم عليه بالإعدام، قتله بحق، قتله بحق، هنا يرث عند الإمام، الإمام أحمد يرث عنده إن هذا بحق، إن شارك في الرجم قتله فهو بحق، أما يقتله من غير حق هكذا قتله سواء كان عمد أو خطأ، بأي حق تقتله؟ يعني ما حكم الشرح عليه بقتله وأن تقتله، لكن قلنا هنا ويرثه إن كان القتل قصاصا كان الحاكم أو العكس، أو حدا أي شارك، أو دفاعا عن نفسه كان يقول الأب يريد يقتل ابنه فابتعد وحاول كذا فقتل هذا مورث، قتل نفسه أو انقلبت عليه، يعني المهم فعند الحنابلة عموما أنه يرث، أما إذا كان عمد أو شبه عمد أو خطأ بهذه الصفة فما يرث، وإن كان يعني قصاصا أو حدا حكم الشرع عليه بذلك. فعندهم إن كان القتل يلزم الضمان، الضمان إما بنفس أو بمال، لهذا قلنا في البداية هو ضمان، هو المضمون بقود، بقود قلنا في التعليق أي قتل، نفس تقوم مقام نفس، هذا ضمان نفس مقام نفس، إذا كان عمدا، هذا إذا كان إيش عمد عدواني هذا هنا يقتل. طبعا هذا الأمر للورثة، إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا دفع الدية المغلظة، فهم بالخيار، بالخيار في ذلك. إن كان القتل يلزم الضمان فلا يرث، وإن كان ما في واو عندكم أضيف واو، أضيف واو، وإن كان لا يلزم الضمان فيرث، واضح الآن؟ الضمان سواء كان دية ولا نفس، طيب الخطأ ما فيها ضمان دية ولا فيها ضمان دية، عندهم لا ما يرث. أما إذا كان ما تضمن، أنت رميت مع الناس حكمت عليه ما تضمن أنك تقتل به، أنت قاضي ولا يقال لك ادفع الدية، أنا حكمت عليه يا أخي حكم الشرع كيف أدفع الدية؟ لو يقال للقضاء هذا الكلام ما قضى قاضي ولا تولى قاضي ولا حكم قاضي بالإعدام، لقال أنت يا قاضي كل من حكمت عليهم بالإعدام إن كان في نفسك شيء عليه، يعني الشرع أدلة قد قتل عمدا، يعني أنت إذن تقتل به، وإن كان ما أنت في نفسك شيء وقتلته فأنت تدفع الدية، ما أعتقد قاضي يقضي بهذا، القاضي يا الله يبكر الصباح، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يا الله يريد مخاصمين، مخاصمين يدخل له حق خمسة جهنم، أنا هي كما قلنا يعني تأتي لي يقول أبي شيء يسير طلق وأخي ما هي حق خمسة جهنم، هو يا الله يشتي لقب، أصبح القضاء اليوم يا إلا من رحم الله يأخذوها بالرشاوى بالملايين حتى تولى قاضي، والملايين حتى يتولى قاضي في المنطقة الفلانية، لأن فيها ضيافة وفي أموال وناس يعني حق مشارعة. الضيافة يخرج القاضي يطوف القضية، ما يخرج إلا 100 أو 200، بعضهم مليون خروجه بس، ولكن هناك المكان الدسم. شوف كيف، نسأل الله السلام. مفهوم يعني قوض ضمان، من ضمان إذا يكون ضمان في الدية في القتل عمد أو شب عمد أو خطأ، يضمن ما نفس أو مال، هذا عند الإمام أحمد لا مال، أما ما دون ذلك ما يضمن فلا. نقرأ ونكمل الراجح هذا بس. خلي كل ما قال أحسن، لكن الحمد لله إحنا على هذا السير نمشي سير طيب. نقف عند قولها وعند الحنفية، سيكون الدرس عند الحنفية. إلى هنا وصلى الله وسلم.